ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ وما معنى الحديث كذنب السرحان أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الفجر الكاذب يكون على وجه السحر قبل السدس الأخير من الليل أو قريبا منه بيسير، على حسب ليالي الشتاء والصيف. وهذا الفجر يبتدئ بخيط ممتد في وسط الأفق، ولا يرى الضياء منتشرا في اليمين والشمال، وإنما يكون مثل ما ورد كذنب السرحان وهو الذئب. وهذا الخيط لا ينتشر الضياء فيه لا يمنة ولا يسرة، ويكون في وسط كبد السماء، ولا يضر مثل هذا الفجر، وهو غالبا ما يكون في وقت السحر، ولا يترتب عليه حكم بالنسبة لميقات صلاة الفجر. وأما وهكذا بالنسبة للصيام. وأما بالنسبة للفجر الصادق، الفجر الصادق لا يمكن للإنسان أن يضبط إلا في الصحراء، وأكثر ما يكون وضوحا في ليالي السرار، إما أول الشهر وإما آخر الشهر. وأما منتصف الشهر يكون القمر مكتملا ويلتبس الفجر كثيرا، وإذا كان في أول الشهر وآخر الشهر ضوء القمر يكاد يكون ضعيفا أو منعدما، في بعض الليالي يكاد يكون منعدما، ففي هذه الحالة تشتد ظلمة السماء، فعند بزوغ الفجر يتضح لك انتشار الضوء، يتضح لك طبعا قبل الفجر بساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف، على حسب ليالي الشتاء والصيف. في ليالي الصيف يكون الوقت قصيرا للفجر الكاذب، وفي ليالي الشتاء يكون أطول، فتراه مثل الخيط ممتدا في الأفق، ليس له أثر لا عن اليمين ولا عن الشمال، لا ترى له أثرا في جوانب الأفق، إنما ترى في منتصف السماء، وتجد الكواكب مشتدة في ضيائها، وتحس أن الضوء منحصر في كبد السماء لا يذهب يمنة ولا يسرى. لكن بمجرد بزوغ الفجر، إذا بزغ الفجر تجد السماء كأنها تفتحت، فقبل لحظات يسيرة تراها سوداء داكنة مظلمة، ثم بعد وقت يسير تبتدئ الزرقة تدخلها مع اختلاط بالبياض. وهذا من أعجب الأوقات وأغربها وأعظمها دلالة، ومن أعظمها دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فإنك قبل لحظات ترى السماء مظلمة تماما، ثم أشبه من لمح البصر إذا بها قد دخلها شيء من الضوء الغريب، حتى تبدأ تلك الظلمة تتفكك شيئا فشيئا، ينسلخ الليل من النهار وينسلخ النهار من الليل بطريقة لا يمكن أن يختلط أحدهما بالآخر، لا الليل يدخل في النهار ولا النهار يدخل في الليل. هذا يأتي بصفاته الكاملة، وهذا يأتي بصفاته الكاملة، لا هذا يؤثر على هذا ولا هذا يؤثر على هذا، كل منهم بخصائصه. ولذلك الحقيقة لو أن الإنسان خرج إلى الصحراء وبات في الصحراء يتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الوقت، خاصة في الأسحار، ونظر كيف يدخل ضياء الفجر وينتشر، يتعجب من عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. ولذلك أقسم الله عز وجل بدخول الليل وخروج النهار، ودخول النهار وخروج الليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والضحى والليل إذا سجى. والضحى لأن الضحى أول النهار، فأنت قبل ساعة كنت في ظلمة الليل وإذا بك في وضح النهار والضحى، فاختار الضحى. ثم أيضا اختار الوقت الذي معنا، قال تعالى: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس، عسعس في لغة العرب تطلق على دخول الليل وخروج النهار، وخروج النهار ودخول الليل، يعني مشترك يعبر به عن الاثنين. فقال الله عز وجل والليل إذا عسعس، يعني إذا دخلت ظلمة الليل على ضياء النهار. فأنت ترى في صلاة المغرب بمجرد أن تغيب الشمس إذا بالأفق لا هو بليل ولا هو بنهار، فليس فيه الضياء الواضح وليس فيه الظلمة الواضحة، وهذا الفيصل بين النهار والليل. ثم بعد مدة وجيزة إذا بالليل يدخل بصفاته الكاملة، والليل إذا عسعس، فيلقي يسجي ببروده ويلقي بظلامه بقدرة عجيبة ودقة كاملة متناهية، لا تختلف صيفا ولا شتاء، لا يمكن أن يدخلها اللبس أو الخلط، كل هذا لكي يدل هذا الكون على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته وكماله وحكمته وحسن صنعه بديع صنعه. ولذلك أمر الله بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فالشاهد أن مسألة دخل قوله تعالى والصبح إذا تنفس، الصبح إذا تنفس كأنه شيء يبدأ يسيرا فيسيرا حتى ينتشر، ولذلك يبدأ الفجر الكاذب ثم يبقى الوقت بينهما طولا وقصرا على حسب الصيف والشتاء، ثم يبدأ الفجر الصادق بالانتشار. فإذا انتشر الضوء تنظر في جميع جنبات الأفق فتجد اللون واحدا، وظلمة الليل في أول الفجر الصادق يكون اختلاط ظلمة بليل، يعني يكون هناك اختلاط بين الظلام والضوء، وهذا ما يسمى في لغة العرب بالغلس. وغالبا ما تكون الأشياء معتمة ما تستطيع أن تتبينها، وقد أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذا بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار. المقصود أن الفجر الصادق له صفات وله أمارات، لكن في منتصف الشهر من الصعوبة بمكان أن تعرف الفجر الصادق من الكاذب. ولذلك أهل البادية خاصة في الأزمنة التي لم تتوفر فيها الساعات أو المناطق التي لا يتوفر فيها الساعات يعانون الأمرين من معرفة الفجر في منتصف الشهر، وقد يصلون صلاة الفجر 4 مرات. السبب في هذا أن ضوء القمر يلبس على طلوع الفجر، وحكى لي حتى الوالد رحمه الله يقول كنا ربما نعيد الفجر 4 مرات، نصلي ونظن أنه طلع ثم ننتظر وإذا به لم يزل ليل، فنعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة. فهذا حتى حمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر على أن المراد به تبين الفجر في ليالي الليالي البيض، وهي الليالي التي يكون فيها ضوء القمر قويا ويصعب فيها تمييز ضوء النهار من ظلمة الليل في الفجر. والله